قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل في موقف الإمام والمأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. وإمامة النساء تقف في صفهم ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها. وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. فإن صلى فذا ركعة لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. تقدم لنا شيء من مباحث الائتمام وذكرنا فيما تقدم حكم ائتمام من يؤدي الصلاة لمن يقضيها ومن يقضي الصلاة لمن يؤديها، وكذلك أيضا حكم ائتمام المفترس بالمتنفل، وكذلك أيضا حكم الائتمام بالصبي. وتكلمنا أيضا عن اختلاف الصلاتين وأن اختلاف الصلاتين ينقسم إلى أقسام، وذكرنا أن الذي يمتنع هو ما إذا كان الاختلاف بين الصلاتين في الأفعال اختلافا كثيرا فهنا يمتنع الائتمام، ما عدا ذلك فإن الائتمام مشروع. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فصل في قال فصل يقف المأمومون خلف الإمام. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان موقف الإمام وموقف المأمومين، سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو كان ذلك في صلاة النفل. قال يقف المأمومون خلف الإمام. المأمومون لا يخلون من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المأموم واحدا، فإذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. وسيأتينا إن شاء الله حكم وقوفه عن يسار الإمام أو خلف الإمام. المهم إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. القسم الثاني أن يكون المأموم أكثر من واحد، فإنهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال يقفون خلف الإمام. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه جابر وجبار أقامهما خلفه. وكان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة فإنهم يقومون عن يمينه وشماله، لكن هذا نسخ، وخفي النسخ على ابن مسعود. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أنهم إذا كانوا ثلاثة فإن الإمام يقوم بينهم، أحدهما يكون عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح معه، يصح معه، يعني يصح أن يقف المأمومون مع الإمام عن يمينه وعن شماله، لكن هذا خلاف السنة. فلو وقف المأمومون عن يمين الإمام وعن شماله صحت صلاتهم. وسبق أن بينا أنه كان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يقوم عن يمين الإمام والآخر عن شماله. والسنة هو تقدم الإمام، يعني كون المأمومين يقومون عن يمين الإمام وعن شماله هذا خلاف السنة. السنة أن يتقدم الإمام، وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وسائر أئمة المسلمين. يستثني العلماء رحمهم الله من ذلك مسألتين، يستثنون مسألتين. المسألة الأولى إمام العراة، فإن إمام العراة يقوم في وسطهم وجوبا، يعني إمام العراة، لأنه لو تقدم عليهم أدى ذلك إلى النظر إلى عورته، فإمام العراة يكون في وسطه. أما المسألة الثانية فإمامة النساء، إمامة النساء يستحب أن تكون في وسطهن استحبابا، ولو تقدمت فلا بأس، وسيأتي إن شاء الله. قال: ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. قال: لا قدامه، يعني لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام. والصلاة قدام الإمام للعلماء رحمهم الله ثلاثة آراء فيها. الرأي الأول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم، يعني المأموم إذا أحرم كبر تكبيرة الإحرام قدام الإمام فإن صلاته لا تصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول بعدم الصحة هو رأي جمهور العلماء. والرأي الثاني أنها تصح، وهو ما ذهب إليه مالك رحمه الله. والرأي الثالث أنها تصح في حال الزحام، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. إذا كان هناك عذر وحاجة فإنها تصح قدام الإمام. فالآراء في هذه المسألة ثلاثة. الرأي الأول ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنها لا تصح، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويتخلف الصحابة خلفه، كذلك أيضا الخلفاء الراشدون، كما سبق أن ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبار إلى ورائه. وأما الذين قالوا بأنها تصح قدام الإمام كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال بأن كون المأموم يكون قدام الإمام هذا لا يمنعه من الاقتداء، فهو يتمكن من أن يقتدي بإمامه ولو كان قداما له. وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تصح عند الحاجة، عند العذر، إذا كان هناك حاجة وعذر فإن هذا جائز ولا بأس به. دليله على ذلك أن تقدم الإمام على المأموم هذا من واجبات الصلاة، وإذا كان من الواجبات فإنه يسقط بالعجز. ونظير ذلك ما سيأتينا إن شاء الله، المصافة واجبة، يعني يجب على المأموم أن يدخل في الصف ولا يصح أن يصلي خلف الصف، لكن هذه المصافة تسقط بالعجز، فإذا اكتمل الصف كما سيأتينا إن شاء الله، فإن المصافة تسقط وتصح الصلاة خلف الصف. يعني كان مع أنه ورد النهي عن ذلك كما في حديث واقص أو حديث علي بن شيبان كما سيأتينا إن شاء الله. فنقول بأن تقدم هذا من واجبات الصلاة ويسقط بالعدل، نظيره كما أسلفنا المصافة من واجبات الصلاة وتسقط بالعجز عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عن يسار. هذه المسألة من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة، أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه. يعني لو أن المأموم وقف عن يسار الإمام ويمينه خالي فإن الصلاة لا تصح. وعند جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة. أما الذين قالوا بأنها لا تصح فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس لما كبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يمين النبي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أداره النبي عليه الصلاة والسلام من يساره إلى يمينه. وأما الذين قالوا بأنها صحيحة قالوا بأن ابن عباس أدى جزءا من الصلاة عن يسار الإمام، فهو كبر تكبيرة الإحرام عن يسار الإمام، فأدى جزءا من الصلاة عن يسار الإمام، ولم يأمر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلم، وأن صلاة المأموم عن يسار الإمام صحيحة، لكن هذا خلاف الأفضل والسنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس من يساره إلى يمينه فهذا لا يدل على الوجوب، لأن هذا مجرد فعل، بل يدل على الأفضلية والكمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح صلاة الفذ، يعني الفرد خلف الإمام، لو كان هناك إمام وخلفه مأموم واحد ما صح صلاته. قال لك أو خلف الصف، يعني مأموم صلى خلف الصف، ما حكم ذلك؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. وهذا هو المشهور من المذهب، وأيضا هذه المسألة من المفردات، من مفردات مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرد خلف الصف، لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، والحديث صححه جمع من أهل العلم، صححه ابن خزيمة وابن حبان، كذلك أيضا البوصيري وابن حزم رحمه الله، وكذلك أيضا يدل لذلك حيث وابص بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وكذلك صححه ابن حبان وحسنه الترمذي. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن الصلاة خلف الصف صحيحة، واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: والعجوز من ورائنا. فالعجوز صلت خلف الصف، وثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، فابن عباس أثناء الإدارة أدى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المصافة واجبة لكنها تسقط مع العذر، والعذر اكتمال الصف، فإذا كان الصف مكتملا فإن المصافة تسقط لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا القول وسط، لأن هذا القول وسط بين رأي الحنابلة رحمهم الله الذين يقولون بأن الصلاة لا تصح حتى مع اكتمال الصف إذا كان فردا خلف الصف، وبين رأي الجمهور الذين يتوسعون ويقولون بأن الصلاة تصح ولو لم يكتمل الصف، تصح صلاة الفرد خلف الصف ولو لم يكتمل الصف. فما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المصافة واجب والتخلف خلف الصف يسقط بالعجز، والتقدم على الإمام يسقط أيضا يسقط بالعجز. هذا الكلام وسط ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: إلا أن يكون امرأة، المرأة إذا صلت خلف الصف فإن أمرها لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مع الرجال، فإنها لا تصافح الرجال فتصلي ولو منفردة خلف الصف. ويدل لذلك ما تقدم من حديث أنس قال: والعجوز من ورائنا. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الصفوف النساء آخرها. فدل ذلك على أن موقف المرأة إذا كانت مع الرجال أنها تكون في المؤخرة وأنها ما تختلط بالرجال. طيب، الحالة الثانية أن تكون المرأة مع النساء، فحكم المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال. وعلى هذا إذا صفت المرأة خلف صف النساء ماذا نقول حكم الصلاة هنا؟ نقول لا تصح إلا إذا اكتمل الصف، حينئذ تسقط المصافة. كذلك أيضا لو أن امرأة صفت عن يسار امرأة ماذا نقول؟ على المذهب لا يصح، وعلى رأي الجمهور يصح، وعلى هذا فقط. فنقول حكم المرأة مع النساء كحكم الرجل مع الرجال، لكن المرأة مع الرجال، المرأة مع الرجال نقول بأن موقفها خلف الصف ولا تخالط الرجال. قال: إلا أن يكون امرأة. قال: وإمامة النساء تقف في صفهن. إمامة النساء تقف في صفهن، ودليل ذلك أن هذا هو المروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن. يعني وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس، فهو الوارد عن الصحابة عن ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا بأن إمامة النساء تقف في وسطهن استحبابا، يعني إمامة النساء تقف في وسطهن استحبابا. وعلى هذا لو أن المرأة تقدمت إلى أمة النساء فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يعني يلي الإمام. قال: كجنائزه، يلي الإمام. إذا صف الإمام فالسنة أن يليه الرجال، الأفضل فالأفضل، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء. وهذه المسألة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يأتوا متفرقين، يعني أن يأتي الرجال أو الصبيان ونحو ذلك أن يأتوا متفرقين. فنقول إذا جاءوا متفرقين فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فلو أن هذا الرجل ولو كان دون غيره في الفضيلة سبق وتقدم وصار خلف الإمام، فنقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس فيه. الحالة الثانية أن يكونوا دفعة واحدة، أن يأتوا دفعة واحدة، فهنا كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا جاءوا دفعة واحدة فإننا نجعل الرجال الأفضل فالأفضل خلف الإمام، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا جاءوا جميعا نرتبهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. أما إذا جاءوا متفرقين فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وعلى هذا لو أن صبيا مميزا سبق خلف الإمام هل يكون أحق بهذا المكان أو لا يكون أحق به؟ ها؟ يقول أحق به، يكون أحق به، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وعلى هذا فلا نؤخره، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله إلى أنه يؤخر. نعم، الصواب في ذلك أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وأننا لا نؤخره كما يقول الحنابلة رحمهم الله. قال: كجنائزهم. كجنائزهم يعني إذا جاء عندنا عدة جنائز وأردنا أن نصلي على هذه الجنائز، فمن نقدم إلى جهة الإمام؟ من نقدم إلى الإمام؟ ها؟ نبدأ نقول بالرجال الأفضل فالأفضل، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء. فنجعل الجنازة الأولى التي، فلو مثلا جاء عندنا ثلاث جنائز: رجل وصبي وامرأة، نبدأ بالرجل فنجعله يلي الإمام، ثم بعد الرجل الصبي، ثم بعد الصبي المرأة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كجنائزهم ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض تفذل. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى، قال لك المؤلف رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر. هذا رجل وقف خلف الصف ووقف معه رجل آخر، لكن هذا الرجل كافر. الكافر وجوده كعدمه، فكأنه وقف فذا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة إلى آخره. فهذا نقول بأن صلاته تعتبر ماذا؟ على المذهب تكون صلاته غير صحيحة، لأن الكافر لا تصح صلاته، فيكون وجوده كعدمه. ويستثنى من ذلك على الصحيح ما إذا كان الصف مكتملا كما سبق. فإذا كان الصف مكتملا فنقول بأن صلاته صحيحة، لأن صلاة الفذ خلف الصف إذا اكتمل صحيحة، لأن المصافة تسقط حينئذ. كذلك أيضا يقول مؤلف رحمه الله تعالى: أو امرأة، لو أن هذا الرجل صافته امرأة خلف الصف، وقف خلف الصف رجل وامرأة، فيقول مالك رحمه الله بأن صلاة الفذ صلاة الرجل لا تصح، لأنها صلاة فذ خلف الصف، ولأن المرأة ليست من أهل المصافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف النساء أولها وشر آخرها وشرها أولها، فهي ليست من أهل مصافة الرجال. والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أن رأي المالكية والشافعية أنه لا يعتبر فذا، لكن اللي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، لأن المرأة ليست من أهل مصافة الرجال. كيف تكون من أهل مصافة الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر صفوف النساء أولها، شر صفوف النساء أولها. قال: أو من علم حدثه أحدهما، يعني هذه المسألة الثالثة، صف خلف الصف رجلان، صف خلف الصف رجلان، أحدهما محدث، أحد هذين الرجلين محدث، فنقول بأن هذا لا يخلو من أقسام، قل بأن هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يعلم بالحدث جميعا، أن يعلم بالحدث جميعا، فنقول بأن صلاتهما جميعا باطلة. أما المحدث فصلاته باطلة، وأما المتطهر فإنه يكون فذا خلف الصف، لأن وجود المحدث الآن كعدمه لكون صلاته باطلة. لكن نستثني من ذلك ماذا؟ ما إذا كان الصف مكتمل، فنقول إذا علم بحدثهما جميعا، نقول إذا علم بحدث المحدث جميعا فإن صلاتهما لا تصح. القسم الثاني أن يجهل حدث المحدث، يعني صف اثنان وجهل أن أحدهما محدث، فنقول أما صلاة المحدث فهذه باطلة، وأما صلاة غير المحدث فإنها صحيحة، لأنه جاهل لا يدري أن صاحبه محدث، يظنه متطهر، ونقول بأن صلاته صحيحة للجهل. ومثل ذلك أيضا ما إذا صافف كافرا وهو يجهل، يعني إذا صافف الكافر قلنا بأنه فذ، لكن هذا مع العلم، لكن إذا كان يجهل أنه كافر فنقول هنا تصح صلاته ولو كان فذا للعذر، عامل عذر للجهل. مثل أيضا هنا إذا كان يجهلان الحدث فنقول أما صلاة المحدث فباطلة، وأما صلاة غير المحدث فنقول بأنها صحيحة. القسم الثالث أن يعلم المحدث بحدثه، أن يعلم المحدث بحدثه، وغير المحدث يجهل حدث صاحبه، نعم أن يعلم المحدث بحدثه وغير المحدث يجهل حدث صاحبه. المحدث وش حكم صلاته؟ باطل. غير المحدث على الصحيح أنها صحيحة، لكن على المذهب أيضا يرون أنها باطل، لكن الصواب أنها صحيحة. طيب القسم الرابع عكس هذه المسألة، المحدث لا يعلم بحدثه ومن خافه يعلم بحدثه، شو الحكم هنا؟ نقول بأن صلاة كل منهما باطلة. المحدث لا يعلم بحدثه ومن خافه يعلم بحدثه، فالمحدث صلاته باطلة، والمصافف أيضا نقول بأن صلاته باطلة لأنه في الحقيقة قد يعرف أن هذا محدث وأن صلاته وجودها كعدمها. قال رحمه الله: أو صبي في فرض. طيب هذا بالنسبة للحدث. طيب إذا كان أحدهما عليه خبث، عليه نجاسة، فنقول أيضا هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يعلم كلاهما بالخبث، أن يعلم كلاهما بالخبث، فنقول بأن صلاتهما باطلة. أما المتنجس فلأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، وأما المصافف فلأنه يعرف أن صلاة من بجانبه باطلة فهو فذ، إلا إذا كان الصف، إذا كان الصف مكتملا. القسم الثاني أن يجهل بالخبث، فنقول بأن صلاة كل منهما صحيحة. أما المتنجس فهو معفو عنه وتصح الصلاة بالنجاسة مع الجهل. متنجس نقول معفو عنه وتصح الصلاة بالنجاسة مع الجهل. وأما المصافف فليس فذا، لأن صلاة المتنجس صحيحة فهو ليس فذا. القسم الثالث أن يعلم المتنجس بنجاسته، وأما المصافف فإنه يجهل. فنقول المتنجس في حكم صلاته باطلة كونه يعلم، وأما المصافف فالصواب أنها صحيحة. والمصافف نقول الصواب أنها صحيحة لأنه معذور بالجهل. طيب القسم الرابع عكس هذا القسم، وهو أن يعلم المصافف بنجاسة أو بتنجس من بجانبه والمتنجس يجهل، ما الحكم هنا؟ أيوة المذهب البطلان، لكن الصواب أن صلاة كل منهما صحيحة، لأن المتنجس ما دام أنه يجهل فهو محذور وصلاته صحيحة، والمصافف الذي يعلم بنجاسة صاحبه ليس فذا، لأن صلاة صاحبه صحيحة فهو ليس فذا. فنقول القسم الرابع أن يعلم المصافف بتنجس من بجانبه والمتنجس لا يعلم بنجاسته، فنقول المتنجس تصح صلاته لكونه معذور، لكونه معذورا من جهل، وأما من صافه فأيضا تصح صلاته لأنه ليس فذا لكون من بجانبه صلاته صحيحة. قال رحمه الله: أو صبي في فرض تفذ. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: إذا صلى خلف الصف بالغ وصبي فلا تصح صلاة البالغ، حكم حكم ماذا؟ الفذ، لكون المصافف صبي، لكون المصافف صبيا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والراي الثاني راي جمهور العلم ان الصبي تصح مصافته، وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك ان الصبي تصح امامته. اذا صحت امامته كما في عهد عمرو بن سلم انه اما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات، فاذا صحت امامته من باب اولى ان تصح مصافته. فالصواب ما ذهب اليه الجمهور. وايضا حيث انس ان انس قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو اليتيم والعجوز من ورائه، قال رحمه الله: ومن وجد فرجه دخلها. فرجه الخلل في الصف، فاذا جاء الانسان ووجد فرجه فانه يدخل في هذه الفرجه. قال لك: والا عن يمين الامام. وهذا هو السنه، السنه ان يعني من تسوية الصف كما تقدم لنا أن نكمل الصف الأول فالأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربك؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون. فالسنة إذا جاء الإنسان وجد خللا في أطراف الصف أن يكمل الصف وأن يسد هذا الخلل، ومن وصل صفا وصله الله. وهذا خلاف ما عليه في دين الناس، تجد أن الصف لم يكتمل ويذهب ويشرع في صف آخر، هذا خلاف السنة. ولهذا قال لك المؤلف: ومن وجد فرجة دخلها. طيب ما وجد شيء، وجد الصف مكتملا، قال: وإلا عن يمين الإمام. يعني إذا جئت ما وجدت فرجة الصف مكتمل تتقدم وتصلي عن يمين الإمام، لأن يمين الإمام موقف واحد فيصلي عن يمين الإمام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ماذا؟ نعم، أنه يقف خلف الصف، والمصافة هنا تسقط لوجود العذر لما تقدم. قال: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. يعني هذا الكلام ما نحتاج إليه، إذا أخذنا بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما في حاجة إلى أن يتقدم عن يمين الإمام، ولا في حاجة أيضا أن ينبه يقول: يا فلان تأخر لكي تصلي معي، أو كما يقول بعض العلماء أنه يجر شخصا من الصف إلى آخره لكي يقف معه. إذا أخذنا بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا حاجة إلى هذا كله، ونقول بأن المصافة سقطت بالعجز عنها وتصح الصلاة خلف الصف. قال: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، يعني ينبهه بكلام بإشارة ونحنح ونحو ذلك. قال: فإن صلى فذا ركعة لم تصح. نتقدم ذكرنا من الصواب في هذه المسألة أن المصافة تسقط بالعجز عنها، وذلك إذا اكتمل الصلاة. وعند الجمهور كمثلا أن المصافة ليست واجبة، فتصح صلاة الفرد تصح صلاة الفرد خلف الصف. قال رحمه الله: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود الإمام صحت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. المذهب في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين، يعني صورة هذه المسألة: رجل ركع دون الصف، رجل ركع دون الصف، فالمذهب إذا ركع دون الصف لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى يعني ركع دون الصف والعذر هو خشية فوات الركعة، يعني وجد الإمام راكعا فوقف خلف الصف لكي يدرك الركعة، جاء والإمام راكع فركع خلف الصف. فالمذهب أن هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يدخل في الصف أو أن يقف معه آخر قبل سجود الإمام، كما قال المؤلف ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، فنقول بأن صلاته صحيحة. الحالة الأولى أن يكون ذلك لعذر، والعذر هو أن يخشى فوات الركعة، فإذا دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود الإمام فصلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يفعل ذلك لغير عذر، ركع دون الصف لغير عذر، أو نقول كبر دون الصف لغير عذر، لا يخشى فوات الركعة. نعم، لا يخشى فوات الركعة. فيقولون إن دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحة، وإلا فلا تصح. أعيد الحالتين، إذا ركع دون الصف، الحالة الأولى أن يكون لعذر، والعذر هو ماذا؟ أن يخشى فوات الركعة. فإن دخل في الصف ووقف معه آخر قبل السجود الإمام صح. الحالة الثانية أن يكون لغير عذر، لا يخشى فوات الركعة، فإن دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت، وإلا لم تصح. نعم، وهذا المذهب. نعم، هذا هو المذهب. طيب، الرأي الثاني في المسألة، الرأي الثاني في المسألة، نقول إذا كبر دون الصف لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون لعذر، والعذر هنا اكتمال الصف، نقول أن يكون لعذر والعذر هنا اكتمال الصف، فما حكم صلاته؟ يقول بأن صلاته صحيحة كما ترى. الحالة الثانية أن يكون لغير عذر، يعني الصف لم يكتمل، فهنا نقول لا بد أن يدخل في الصف أو أن يقف معه آخر قبل ماذا؟ قبل أن يرفع الإمام من الركوع. لا بد أن يدخل في الصف أو أن يقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يرى. المأموم، المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في المسجد فيصح في أي مكان من المسجد، إذا كان في المسجد فإن صلاته صحيحة في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد، لكن بشرط أن لا يكون فذا، أن يكون معه من يزيل فذيته، وأن يمكنه الاقتداء. فإذا تمكن من الاقتداء ومعه من يزيل فذيته فنقول بأن صلاته ماذا؟ نقول بأن صلاته صحيحة. فلو فرضنا أن المأموم في السطح والناس يصلون في الأسفل، أو أنه في شرق المسجد والناس يصلون في غربه، فنقول بأن صلاته صحيحة، لكن كما تقدم بشرط أن يكون معه من يزيل فذيته، لما تقدم أنه لا صلاة الفرد خلف الصف، وأن يمكنه الاختلاف. إذا كان كذلك كفى ذلك. طيب، الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج الصف، يعني الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج الصف، خارج المسجد، أن يكون المأموم خارج المسجد، يعني يصلي في السوق، في الشارع، يصلي في البيوت كما يوجد عند المسجد الحرام، بعض الناس يصلون في الشوارع أو يصلون في البيوت ونحو ذلك، فما حكم الصلاة حينئذ؟ يعني ما حكم الصلاة حينئذ؟ ومثل ذلك أيضا الصلاة خلف وسائل الإعلام التي تنقل الصلوات مباشرة، هل يصح الاهتمام بهذا الإمام الذي تنقل صلاته، أو نقول بأن هذا لا يصح؟ المهم عندنا الحالة الثانية، إذا كان المأموم خارج المسجد، قال لك المؤلف رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، قال وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. فالمذهب إذا كان المأموم خارج المسجد فإنه يصح أن يقتدي بالإمام بشرط أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، وبشرط أن لا يكون هناك فاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق. يعني على المذهب لا بد من شرطين، الشرط الأول الرؤية أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، الشرط الثاني أن لا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر تجري فيه السفن إلا إذا اتصلت الصفوف وصلى الناس في هذا الطريق صح. المهم لا بد من الرؤية ولا بد من عدم الفاصل إلا إذا صلوا الناس في الطريق، فيقولون بأن هذا المشهور من المذهب. طيب، الرأي الثاني في المسألة رأي الحنفية، أي يقولون تشترط رؤية الإمام أو سماع صوته، الحنفية يشترط رؤية الإمام أو سماع صوته، وكذلك أيضا يشترط أن لا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر، فهم يشترطون أيضا شرطين، رؤية الإمام أو سماع صوته، ألا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر. طيب، الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه يشترط سماع الإمام أو من وراءه أو رؤية الإمام أو من وراءه فقط، يشترطون شرطا واحدا فقط، سماع الإمام أو من وراءه أو رؤية الإمام أو من وراءه. طيب، الرأي الثالث الرابع أنه يشترط اتصال الصفوف، رأي ابن قدامة رحمه الله، نشترط أن تكون الصفوف متصلة، فإذا اتصلت الصفوف، يعني اتصلت الصفوف امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، صلى الناس خارج المسجد، وصلت الصفوف إلى المحلات التجارية، صح أن يصلي الناس في المحلات التجارية، اتصلت الصفوف إلى البيوت، صح الناس أن يصلوا في البيوت، نشترط ماذا؟ ها؟ اتصال الصفوف، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، نشترط ماذا؟ اتصال الصفوف. أما إذا ما اتصلت الصفوف فإنه ما يصح، لا بد أن تكون الصفوف متصلة، فإذا اتصلت الصفوف صح ذلك، إذا لم تتصل الصفوف لا يصح ذلك، وأيضا مع إمكان الاقتداء، نعم يعني مع إمكان الاقتداء، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب، إذا كان هناك طريق، نعم يعني إذا كان هناك طريق، هل يشترط أن يصلي الناس في الطريق أو حتى ولو مع وجود الطريق، هذا كما تقدم موضع خلاف. والصحيح أنه ليس بشرط. نعم الصحيح أنه ليس بشرط حتى لو كان قطع بين الصفوف طريق. نعم لو قطع بين الصفوف طريق فنقول بأن الصلاة صحيحة. المهم أن تكون الصفوف متصلة، فإذا كانت الصفوف متصلة صح ذلك. هذا الذي نشترطه، لأن الجماعة عبادة، وهذه العبادة شرعت على كيفية معينة. الكيفية المعينة لهذه العبادة هي الاجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع إلا إذا كانت الصفوف ماذا؟ ها؟ إذا كانت الصفوف متصلة. إذا وجد الطريق فنقول الاتصال، وإن لم يوجد حقيقة فهو موجود حكما، يعني فهو موجود حكما. أما الصلاة خلف المذياع أو خلف السائل فهذه لا إشكال أنها غير مشروعة، يعني يقول بأنها غير مشروعة. أو صلاة بعض الناس أو النساء في البيوت بصلاة الإمام والصفوف لم تتصل إلى آخره، يقول بأن هذا غير مشروع. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الجماعة والاهتمام والإمامة هذه لها كيفية، عبادة توقيفية لها كيفية، والكيفية التي لها هي هذا الاجتماع، هكذا جاء في السنة. أما كون الناس يصلون خلف المذياع أو في بيوتهم ونحو ذلك فنقول هذا خلاف هذه الكيفية التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتصح خلف إمام آل عنه. لو صلى الإمام في الصف صحت الصلاة، ويدل ذلك فعل حذيفة وعمار رضي الله تعالى عنهما. قال: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. العلو إذا كان ذراعا فأكثر، يقول لك المؤلف رحمه الله يكره. يعني الكراهة هذه ورد فيها النهي، ورد فيها النهي في سنة أبي داود، لكن هذا الحديث ضعيف. إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منه، إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم. على كل حال الكراهة تزول، ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره إذا كان ذراعا فأكثر. وناخذ من هذا أنه إذا كان العلو أقل من ذراع وش الحكم هنا؟ لا يكره. ثانيا إذا كان مع الإمام من يحاذيه في العلو فلا كراهة. يعني ولو فرضنا أن الإمام صلى في الصف وهناك صف يساوونه في العلو لا كراهة، تزول الكراهة. المسألة الثالثة والحالة الثالثة تستثنى إذا كان ذلك لقصد التعليم، يعني صلى على مكان مرتفع لكي يعلمهم الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر. فتلخص لنا أن الكراهة إذا الكراهة ما هي تقول إذا كانت ذراعا فأكثر، لكن الكراهة تزول في ثلاث حالات. الحالة الأولى ماذا؟ أقل من ذراع. الحالة الثانية إذا كان مع الإمام من يسوي في العلو. الحالة الثالثة إذا كان بقصد ثاني. قال رحمه الله: كإمامته في الطاق. الطاق هو المحراب، فإذا دخل الإمام في الطاق بحيث لا يشاهد، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا يكره. لماذا؟ لأن هذا يمتنع من الاقتداء، يعني يمنع من الاقتداء به. قال: وتطوعه موضع المكتوبة. نعم تطوعه موضع المكتوبة. التطوع في موضع المكتوبة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون من قبل الإمام، أن يكون من قبل الإمام، يعني الإمام لما انتهى من الصلاة قام يتطوع يصلي السنة الراتبة مثلا في موضع المكتوبة، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره. ويدل الكراهة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه. هذا رواه أبو داود لكنه ضعيف، لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه. ورد أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه في مصنف بن أبي شيبة إسناد حسن. وأيضا أن كون الإمام يصلي في موضع المكتوبة هذا قد يشوش على المأمومين، حيث أستدل حيث المغيرة حيث علي، ولأن هذا قد يشوش على المأمومين. القسم الثاني تطوع المأموم، المأموم إذا تطوع في موضع مكتوبته فهل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: وتطوعه موضع المكتوبة، نعم تطوعه موضع المكتوبة. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكره، نعم أنه يكره أن يتطوع في موضع المكتوبة. ويدل لذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وكونه يصلي في المكتب يصلي ثم بعد ذلك يصلي النافلة مباشرة هذا داخل في وصل الصلاة بالصلاة. وعلى هذا نقول، نقول إذا كان هذا من قبيل ما يشبه الصلة، كأن ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم المأموم ثم يقوم مباشرة يصلي المكتوبة دون أن يسبح، فهذا داخل في النهي، نقول بأنه يكره. يعني سلم المأموم ثم قام مباشرة يصلي تطوعا، نقول هذا داخل في نهي من سلم أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج. الحالة الثانية أن يكون هناك فاصل من التسبيح أو الكلام ونحو ذلك، فهذا الكراهة تحتاج إلى دليل، لكن الأولى نقول الأولى. أما الكراهة فنقول بأنها تحتاج إلى دليل، فنقول الأولى أن لا يصلي في موضع المكتوبة، لكن كونه يكره نقول بأن هذا يحتاج إلى دليل. قال: إلا من حاجة، يعني يقول لك لا بأس أن يصلي في موضع المكتوبة إذا كان هناك حاجة. ما هي الحاجة؟ ما وجد مكان خالي، كان يكون هناك زحام لم يجد مكان خاليا فلا بأس، فالكراهة تزول بالحاجة.